بالقدس صليت يا خير النبيين، وقدسنا اليوم، وقدسنا اليوم نبكيها وتبكينا. إليك مني رسول الله، إليك مني رسول الله معذرة، ماذا أقول، ماذا أقول، وقد ضاع مسجد الأقصى الحزين.